سبحان الله دون الدو نوز. صليه ما أحسن. بس أمه يعني كله نصلي هذه وهذه تسقط ثانية، مش تسقط الكلية، لا تسقط السعي للجمعة، صلي ظهر تصير بدل، لا يمكن يأتي هذا بدلا أجل الجمع، هذا الاجتماع وهذا الاجتماع. اللهم اغفر لنا كما صلنا نحن. ثانية ولا الحادية؟ ثانية. طيب جاهز؟ بسم الله. يلا مايك شغال. كهوايته يا شباب؟ ينحل. اشربوا قهوة. خلاص. اشربوا قهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى الثانية عشرة: أن أخذ على الحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وفي حاسم الرازي نحو ذلك. ترخص ابو معين ان يخرج من دكين وعلي بن عبد العزيز المكي واخرون في الحوض على التحديث. كذلك شبيه بان تدرك على تعليم القران وعلمه، غير ان في هذا حيث العرب خرم من مراته والظن يساوى ويعيه، الا ان اخذنا ذلك بعرب روي في ذلك عن مسلم النبي الشيخ وابو بكر عن ابي الحافظ ابي سعد السمعاني ان ابا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر ان ابا الحسين ابن النقور او ابن النقور فعل ذلك، لان الشيخ ابا اسحاق الشيرازي افتاه بجواز نقطه على التاكيد، لان اصحاب الحديث كان يمنعهم عن نقص العياده والله اعلم. هذه المساله يعني من المسائل التي حدثت في واقع المحدثين، أخذ الأجرة، ولم يعهد من قبل أخذ أجرة، قالوا حدث مجانا كما تعلمت مجانا، لكن الصحيح الذي عليه العلماء أنها تقبل روايته، وله عذر في مسألة الأجرة، مثلا علي بن عبد العزيز المكي وابن نعيم وغيرهم، وكانت يعني كان الناس يشغلونهم عن الكسب، فهو لابد أن يكون هناك البدل. يقول لهم هذول في البيت منين يأكلوا؟ تمنعوني من الكسب، جامعيني، حابسيني للتحديث، وبعدين لكن إسحاق الشيرازي وهو الإمام العلم الكبير شيخ المذهب يعني أفتى بهذا، لأنه هو الواقع، لأنه لو لم يبذل في مثل هذا لانقطع الأمر. كان بعض المحدثين إذا كان عنده كفاية ما يأخذ، لأنه هذا يصير خارم للمروء، لكن ما عنده كفاية فمن أين؟ هل يأخذ أو يسأل؟ يما أفضل يأخذ، واضح؟ أيوة. خاصة أنه لا منع في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والحديث، ما في منع في الحديث القرآن، يعني الحديث الوارد حق ما أخذتم عليه في الرقية كذلك وغيرها، يعني هذه حاجة. طيب حديث الرقية مسعود وغيره، فالإشكال وين؟ إشكال أنه هذا تفرغ الآن لو لم يوجد بذل خاص معين مثلا للتدريس، في أحد يقوم بالتدريس إلا يكون إيش؟ في الجامعات مثلا، لو كان أو المساجد خليها على الاحتساب مثلا، ستضيع الأمور ستضيع. لكن من عنده كفاية فلا، اللي عنده كفاية بده يدرس إلا بكذا، هذا يخرم المروءة. لذلك لئما الذين منعوا إسحاق وأحمد وغيرها تكلموا في قضية، يعني هم تحملوا وغيرهم لم يكن يتحمل، واضح؟ والإمام أحمد كان يعني في غاية التقشف والشدة في عيشه، الورع، والورع رفعه لا شك، لكن هل يقدر كل واحد على مثل هذا؟ الفتوى لا تكون بالورع، إنما تكون بما يجزي، فتوى تكون بما يجزي لا بالورع. الورع صعب، مش كل الناس يقدرون عليه. ويعني مرة جاءه حتى الإمام ما كان يقبل يعني صلة إخوانه، ما كان يقبل، إذا يقول كسب فيه شيء يعني من الشرك كذا أحب إليه من صلة الإخوان، ليس لما فيها قد تلحقه المنة، واضح؟ نعم. ويعني وصله أحدهم بشيء فامتنع. شوفوا قديش الإمام أحمد يعني عنده هذا الأمر، بعد سنة يقول ابني عبد الله رأيت صلة فلان، لو أخذناها ذهبت، وها نحن في عيشنا. شوف كيف الفكرة وصلها لمين؟ رسخها عند ولدي، جاب له بعد السنة، مضي سنة كاملة، قال له لو أخذناها كان راحت صرفنا كل شيء، ونحن الحمد لله ما نقص، يعني نحن عايشين وش ما في شيء، ما زاد علينا شيء يعني، ولا من يزيد علينا شيء. فقل له ذهبت، كان ايش ذهبت وبقيت ايش منته. ولذلك كان في هذه الشده، يعني تصور واحد يحج من العراق 3 دراهم مره 12 درهم شو هذا؟ من يطيق؟ من يطيق؟ الإمام أحمد رحمه الله كان هو حتى مرة كان صائما وعجلوا له بالخبز، استغرب مين؟ قالوا خبزناه في تنور صالح ولدي، كان يعني القضاء، فامتنع من الأكل، امتنع طبعا موقف معه لا أظهر. فانظروا هذا في الورع لا شك، وفي المروءة العالية لا شك، لكن إذا امتنع وقالوا له علي بن عبد العزيز المكي، قال له تعال أنت تقول لي الآن ما آخذ، ما فيش إلا هالموسم يجوا يروا عنا، وبعدين كلهم ذهبوا، مش زي اليوم، اليوم الموسم ما انقطع من قبل، لا. وهذا اللي كان جعل عمر ينهى عن المتعة تمتع حتى يعمر البيت. ف قال يعني بعد أن يذهب الحاج ينادي قعيقعان بأبي قبيس يقول أطبق لأنه ما بلش أحد ما في أحد، فهو لأجل أن يعني سداد عيش وليس ترفها، إنما لسد الحاجة الضرورية وليس ترف. ولذلك هذا الذي لذلك ما أخذوا إلا للحاجة. وهذا أحيانا بعضهم يشدد مثل ما حصل مع النسائي الحارث المسكين، لأنه لما لم كان لا يحدث إلا إذا دفع طالب، والنسائي ما كان معه واستمع من عند الباب فرضه ما استمع. إذا كان يقول قرئ على من ورعه أيضا السنة يروي عنه، لكن يقول قرئ على لأنه أنا مش داخل معهم في الحزبة لكن سمعت. فإذا الذي عليه العلماء أن الرواية تقبل، لكن هم خافوا أن يكون ذلك سببا لأن يدعي شيئا، وهذا معروف أنه لو ادعى ليست المسألة ليست من أجل هذا، وإنما ليس هناك دين يمنع. والذي عليه العلماء ما قال به أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وهو الإمام العلم. طبعا أبو إسحاق تعرفون أبو إسحاق، أبو إسحاق له ميزة بين الأصوليين أنه من المجتهدين، يعني هو من مجتهدين مذهب الشافعي، وكتابه المهذب شرحه إمام النووي في المجموع، وهو إمام كبير عظيم، حتى وشيوخ خطيب بغداد وإن عمر إسحاق عمر شيخ خطيب، وقالوا ما كان إسحاق لما سافر إلى بلاد ما وراء النهر ما حل في بلد لا وقاضيها من تلاميذ، هذه المنزل العالية رحمه الله. وكان مجتهدا في الأصول، وكتابه شرح اللمع من أحسن وأمتن الكتب، وعن كتاب عالي اللي شوية في هذا ما يقدر عليه، لأن أبا إسحاق سبب إسحاق كونه مجتهدا يتكلم على المسائل براحته ويعبر عنها بتعبير في راحة، بخلاف الكتب المتأخرة. الكتب المتأخرة تجد يخافون من الخطأ في الكلمة أو المثال، أما هو يعبر مرة بكذا ومرة بكذا ومرة، لأنه يعرف أن هذا وهذا وهذا، واضح؟ وله يعني كان هو شرح متين جدا، ومن أكثر من ينقل عنه من رأيت يعني في تقريرات الشيخ لسان تيمية. نعم، وتابعه في مسألة عدم نسخ السنة للقرآن. نعم، وهو أخذ معظم أدلة شيخ الإسلام موجودة في شرح اللمع، هي من شرح اللمع معظم ما يدل على إيش؟ على علو كعب متان رحمه الله جميعا. أي طبعا دار الخطر كويس ماشي المجيد كويس كامل لو كتاب الثاني العظيم تفسره، و يعني كتاب عظيم اللي ذكر فيه الخلاف الأصولي. نعم شيخنا، في المدارس كمان اللي كانت مدارس الموجودة مدارس العلم كم يعني يعطوا رواتب للمحدثين أو للعلماء اللي درسوا؟ اسمحوا لي أرد على الثلاث خلاص إذا بكرة وقت ثاني بقى. خير ضروري يروح ضروري اتصل على عبد الرحمن، لا تتصل على الفجين، اتصل على عبد الرحمن ليس عليك. طيب خلاص ماشي، في ساعة نصف أنا اتصل عليك ولا يمكن اتصل بك، لذلك سامحونا. طيب إذا شيخنا من ناحية المكان اللي يعطوا رواتب للعلماء، أي كانت أحيانا كان هذا موجودا يسموه الجامكية هذا المنبر، إذا كان عنده كفاية يكفي. نعم ما يعتبرون أنه هذا قادح؟ لا يقدح، لا يقدح، كان يوضع. نعم ولا شيء فيه. نعم بل القاعدة كانت إذا جاءك المال من الإمام فخذه لا ترده. نعم. ما الوجوب صعب، القول قول بالوجوب صعب، لكن هو أدرى بنفسه، كل واحد أعرف، لكن ما يتركه للسؤال، هذا أهم شيء. والكفاية نسأل الله يكفينا وإياكم. الذهبي يتكلم على هذه المسألة كلام جميل، كلام رائع في كتابه مسائل في طلب في العلم، مجموعة رسائل، 6 رسائل، كله كلام عالي، لعله إذا جاءت مناسب هو تكلم كلام عالي في هذا. نعم، بسم الله. ثالثا، قال رحمه الله 16: لا تقبل رواية في هذا من الغفلة يعني. نعم، ثم لا يبالي بالجمع من السماء وهم يحدث لا من قبل صحيح. الثالثة عشرة: لا تقبل الرواية المعروفة بتساهل إسماع الكريم أو إسماع ثم لا يبالي بالجمع من السماء وهم يحدث لا من قبل صحيح. من هذا القبيل من عرف لقبول التفريد بحديث. ولا تقبل رواية جاء عن شعبة أن قال: لا يجوز حديث الشاذ لأن قدر الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته بلا أن تحدث أصل صحيح. كل هذا يشمل ثقة بالراوي وضعف. ورد عن الإنذار وعن محمد والحميدي وغيره أن من غلط في حديث المفروض من الأخبار أو المتكلم عنه وأصرح على رواية هذا الحديث هذه المسألة مسائل مهمة جدا. ولا تقبل رواية عرف بسبب السماع وفي الإسماع كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. الآن يعني اللي احنا سمينا الغفلة، تساهل في السماع بمعنى يعبث قست الضرب قطنا المكان يكتب بإصبعي يقول له زميله سماعك غير صحيح. ليش؟ انك تتكلم يعني تعبث. او في الإسماع يلهو يغفل كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع. طبعا النوم في مجلس السماع مختلف حكمه، ليس حكما واحدا، واضح؟ يعني يختلف حكم النوم من واحد لآخر. بعض الناس يظهر أنه نائم وهو ليس من التعب، شدة التعب يظن به من لا يعرف أنه نائم وهو متيقظ أشباب الأسنان لكنه ليس نائم، لأن النوم إشكال تفسير النوم. النوم يختلف عن يعني حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينامون تخفق رؤوسهم إلى، هل هذا نوم حقيقي؟ لا، لأنه يخفق رأسه مش نايم، ينام بشخر روح. حتى قالوا لهم يعني اخرجت النوم هو الغشية التي تهجم على القلب فتفقد الحواس إيش أثر يعني ما تفقد حواس خلاص ما تشعر بغيرها، الإدراك روح كل اللي بتهجم على القلب نعم ما تسمع أحد. لكن في ناس كان يكون هو نايم تعبان هكذا وبسمع وضابط، ومنهم الإمام مزي رحمه الله ما كانوا يسمعوه يسمعوا عليه كان يقولوا نايم، فإذا أخطأ الطالب صحح له. هذا نايم؟ سؤال، هذا نايم؟ مركز مركز بس يريح جسم، هذا واحد. إذا نفسر هذا بتفسيرنا، لكن أيضا قد ينام في المجلس قد يحدث هذا. أيوة، هل كل نوم يفقد هذا يفقد الثقة بالرواية؟ لا، في فرق بين فرق بين نوم الملازم ونوم غير الملازم. قول نوم الملازم يعني في فرق، هذا ملازم، بمعنى قالوا الملازم خاصة إذا الشيخ كانت روايته محدودة ويكرر أحيانا، وهذا قليل، فيكون هذا الحديث الذي فاته في نومه قد سمعه في غيره بسبب الملازمة، ولذلك لا يضره، بينما غير الملازم يضره، لأنه متى سمع كان نائم. واضح؟ بمعنى أنه لو جاء إلى المجلس كله وعنده نسخة وكان يسمع ونام في أثنائها، فإذا قسم منها إيش؟ فوات. كيف يدعي سماعه؟ هذا الإشكال. واضح؟ يعني لا يصح له ادعاء سماعي إلا أن يكون قد أجيز بالباقي بما لم يسمع. قد يحدث أن يطلب من الشيخ أن يجيزه فيما لم يسمع، لكن إذا أجيز فيما لم يسمع لابد أن يعين، يعني يعرف، يكون مؤشر على ما سمعه، وما لم يسمعه يكون إيش؟ مؤشر عليه أنه بالإجازة. والرواية تختلف، هذا بقول فيه خبرنا إذا كان يقرأ على الشيخ أو حدثنا إذا يسمع منه، والباقي يقول أنبأنا على من يقصر لفظة أنبأنا في التأخرين على الإجازة. فإذا اختلف نعرف أنه تحملها إجازة ولم يتحمله سماعا أو يعني عرضا. واضح؟ إذن يختلف، هذا هو السبب في هذا الإشكال. لذلك يختلف حال النائم من واحد لآخر وليس حكما مضطردا. فمن قالوا مثلا كان كذا، نعم يمكن، يمكن، وبعض الشيوخ لا يقبل، هذه برضو يرجع للعوام، بعض الشيوخ لا يقبل أن يكون في مجلسه أن هو نائم، يقيم قال حط حجر مكانه ولا ينام، إيه ما يقبلون. واضح؟ لأنه إحنا الآن قد نقول يعني كيف ينام في مجلس وكان عندهم طلب فيه تعب شديد، أحيانا ينتهي المجلس يقولوا مجلس فلان بدأ، يركض مجلس فلان بدأ وهكذا، فمسكين ما يصل إلا أنه ما بقي فيه يعني خلاص استوى هكذا. وتعرفوا قصة ابن أبي حاتم في السمكة، ثلاث أيام آخر شيء نيم حتى يعني. لذلك اختلف. إذن طيب، أيضا قال وكمن يحدث لا من أصلا مقابلا، هذا أيضا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. نتكلم كلام يعني المفهوم الأول، لا نتكلم في هذا مسائل. طبعا الأصل الصحيح كيف؟ الآن أنت حضرت مجلس العلم وقرأت، لابد من أن تقابل المسلم، إذا لم تقابل ما يوثق بها، يقول كتب قال كتبت، قالوا عرف العرف، قابل قال لا، قالوا ما كتبت. ليش؟ ما بتعرف دقة نسختك إلا لم تقابل على أصل الشيخ أو أصل المقابل على أصل. وقد يأتي الشيخ ويبذل نسخته لتلاميذه يشوف يقابل، وقد لا يبذل إلا لبعضهم فيقابل على مقابلة هذا الذي قال. إذن لا يحدث لا من أصل مقابل أصل، إذن لابد يكون من أصل صحيح مقابل. وبتعرف المقابلة لها رموزها في القراءة في العرض، تجيب كتب كل وقفة يقول بلغة مقابلة كذا كذا، ممكن يقابل في مجلس في اثنين في ثلاث الله أعلم، ويضع رموزه. طيب قد يسمع هو وغيره وتضيع نسخته فيحدث من أصل صاحبه الذي سمع معه، ومعروف الأمر ثابت لكن نسخته ذهبت، أو هذا حدث من نسخة غيره، هذا لا يضره، لا يضره. متى يضره؟ لو كان مش معه في السماع، حدث من أصول غيري أو نسخ غيري، هذه مشكلة. واضح؟ أي إذا سمع معه نعم، ومكتوب سماعه مثلا وكذا، ومقابلة نعم، طبعا هي هكذا. لذلك وانا حقيقة كان فيه شيء بس الآن عرفت انه موجود كله، ما فتحتش الكتاب يعني، هذا عيب لشغلة التلقي. مثلا كان يعاب على الباغندي، الإمام الحافظ الكبير محمد سليمان، يقولوا كانت عنده مشكلة، تهم اتهاما شديدا بالكذب، وأنه يكذب. قالوا لا، ليس مشكلته أنه عنده شره محبة شديدة، فكان أحيانا الفوات الذي يفوته يحدث به تبع زملائه، لذلك عرفوا مشكلته، لذلك قالوا عنده تدليس قبيح، سموه تدليس قبيح. واضح؟ عشان ينتبه إليه، قالوا هذا أكبر عمل شرهه، وليس كذا، هو واسع رواية صحيح وعنده علم، وهو لكن مشكلته مثل هذه. واضح؟ أنه يحدث أحيانا بما لم الفوات، هذه مشكلة. طيب، إذن الأصل المقابل الصحيح إذا حدثت منه أو حدثت من أصل من سمع معك لا شيء. لكن ولذا كثير من العلماء فاتت أصولهم فامتنعوا من التحديث منها حتى لا يتهم. إيش نقول شيء؟ لأن المحدثين النقاد منهم كانوا يتتبعون كتب الرواة ونسخها. هذا الآن مش عندنا، هذا ليس في إمكاننا اليوم. واضح؟ يعني أنت والله شو بعرفك إنه والله هذه النسخة كذا وكذا، أنت عندك أساني، شو بعرفك سمع ولا ما سمع، كيف سرق ولا ما سرق، تقدر؟ لا. إنما السابقون يقول له طلع النسخة، يقولوا له هذا ليس من حديث، هات النسخة دقق، يقول له هاي مدخل عليه. شوف كيف؟ ليه؟ لأنهم يعرفون السماع، كتب السماع تضبط الروايات واقع المجالس، هذا الشغل الذي أتعب النقاد، الشغل اللي أتعب النقاد هذا من الآن مش موجود. ما هو اللي هو تتبع المجالس النسخ، منين هذا النقد المضبوط؟ بيعرفوا هذا المجلس أسماءكم معروفة، يجي واحد يدعي انه حضر السنة، يقولوا لا شوفوا الأسماء موجود، كيف يدعي؟ إذن راحت عليه، أعطوه ختمين مو بكذب، لأن الأسماء مضبوط. مش احنا بمجلسنا عادة تمر الورقة تسجل اسم؟ ترى كمان في المحدثين كمان هيك، ترى هذا طبيعة، هذه عادة المحدثين. لذلك قال وقد حضر السماع هذا الجزء، ها قرئ على فلان بحضور فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، حتى إن بعضهم موجود هذا في أجزاء من سنن البيهقي، إذا اطلعت في السنن الكبرى تجد ها بيقولوا كذا، وكان فلان وقد حضر فلان عند الحديث التاسع، شوف وقد حضر فلان المسمى عند الحديث التاسع من هذا الجزء يعني، أو كان فلان كذا يعني إيه معروف يعني معروف بالطلب، أو ما دام إنه حضر بدهم يعرفوه وهكذا. شوف كيف تنضبط الأمور. إذاك خرج النسخة، إذا واحد شك جوز دخلت عليه فبرجع للنسخة تبلاقي يشبه الناس زي ما فعل البخاري مع الداخلي وهو صغير، قال له الحديث كذا، قالوا لا، نهره وهو صغير، ثم رجع للنسخة قال ماذا قل، قال هو كما قال وجد على الصواب. شوف كيف، إذن النسخ يرتدون بها لبيان الصواب الصحيح، هذا لذلك لابد أن تكون مقابلة موثوقة. فلذلك إذا جاءوا وجدوا نسخة خط جميل بس ما فيها مقابلة، ما لها قيمة، مش زينا، ما له دخل هذا جمال الخط أو غيره، لا، ينظروا في الرموز اللي عليها وكذا. وإذا قال عارضا النسخ المقابلة اللي يكون فيها لحق، اللي يكون فيها الاستدراك اللحق وهكذا، أو شطب أو دخول أو وهم، بنبه عليها في النسخ، لذلك تكون عليها فيها شيء، في رموز المقابلة. عند الكتابة مكتب عادة إما أن يكتب دائرة مغلقة أو غير مغلقة، فإذا دخل إذا ذكر داخل المغلقة عند المقابلة لابد يحط نقطة في الداخل، إذا ما في نقطة في الداخل معناته غير مقابلة. طيب إذا كانت بين أنها ليست من الدوائر الداخلية الكاملة، يعني بمعنى أنها هكذا، فإذا قابلها يعني هكذا تكون مفتوحة، فإذا قابل زي الجي بس تكمل، فإذا بالإنجليزي فإذا كمل سكرها بين الشطر هذا، إذا قابل مرة ثانية حط نقطة في الداخل فتعرف أنها مقابلة وهكذا. نعم، فلها يعني رموز على كل هذه، كلها فيها رموز في اللحق وفي غيره، يعني لهم رموز كاملة على كل. شيخنا المخطوطات اللي يكون عليها سماعات، ايه السماعات المقصود فيها انه يعني وقت عرضها على الشيخ، وقت السماعات اما تقرأ على الشيخ او على غيره. نعم، اذا كلها يعني الخطيب بغدادي كتاب الفقيه المتفقه كله من اول الى اخره في سماعة. ليش؟ لانه فيه، لانه قرأه على الناس، هو حدث به سنة 459 قبل وفاته بأربع خمس سنوات، فهو يعني حدث به. ولذلك في فرق بين النسخة التي حدث منها سمعت لنقلت من سماع يعني سماعا منه، وبين النسخة التي نقلت من خطه نسخته. النسخة التي نقلت من أصله أكمل. طيب كيف، شو الفرق؟ أن الخطيب حينما كان يحدث أحيانا كان يختصر يشيل هذا الحديث، هو موجود في الأصل، واضح؟ موجود في الأصل، لا أنه يعني تركه لا، موجود في الأصل فيخفف على هذا قليل، يعني هو قليل، يبدو أنه كان في أحيانا يكون في أحوال فيختصر الحديث فيكون أنقص من النسخة الثانية. وكلاهما يعني. طيب ثم يقول ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. تلقين مشكلة كبرى، وقال يقولون إذا أردت أن تكذب شيخك فلقن. تعرف قصة أبي نعيم فضل بكين مع أحمد ويحيى وفلس، كيف تلقين؟ ما هو انه تيجي عليه، يعني الان احنا اكثر التلقين الان في الجواب الذي تلقيه على المفتي او من تريد ان سؤاله، اكثر يا شيخ مش يجوز كذا كذا، اقول لك نعم راحت عليه مسكين فتلقنا. لكن التلقين الحديث يقول حدثكم فلان كذا كذا، هز راسه يقول نعم راحت عليه اذا ما كان سمع. فضل ودكين ما جاءت هكذا باب للطابع، يحيى 10-11 من تلقين وبعرض عليه رواية تبهن، واضح؟ أيوة، إذا الشيخ راسه حار فاهم ما تقدر تلقنه، ومثل الفضل ما قدر عليه، ما لكن إذا مسكين ما هو ضابط راحت عليه. لكن يقولون ويل للمحدث إذا استضعفه أهل الحديث، يعني أصحاب الصنع يا مسكين، فراحت عليه قال ويل لهم إذا استضعفوه ورطوه راحت عليه مسكين. لذلك ما نراه الآن هذه الكتب هذه فيها جهود جبارة لا يعرفها إلا من يعني تصور واقع، جهود جبارة كبيرة جدا حتى وصلت إلينا. طبعا التلقين ليس ضربا واحدا، منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، هذه المشكلة. واضح؟ التلقين إيش؟ ليس ضربا واحد. هذا اللي فعله مثلا يحيى تلقين اختبار ويريد أن يعرف، فيدخل عليه في ضمن روايته ما ليس من روايته، وقال هذا الشيخ له رواية بس هذه ليست منه، هذه ما سمعها وسمعها غيره. لكن اللي يلقن مش أي شيء، يكون ذكي. فهمنا؟ بعض الناس يظن أنه يجيب له شيخ ما سمع منه يقول له أي مكشوفة، هتمشيش على المحدد إذا مشت عليه بكل هذا يعني الملقن والملقن كلاهما ضايع أموره، بوصل عنده مفقودة. إنما يأتي له بإيش؟ بروايات عن شيخ سمع منه ليست مما سمعه. واضح؟ عشان يدخلها في ضمن الروايات، هذا معناته مش عارف ما سمعه مما لم يسمعه، هذا مشكلة. لذلك تكلمنا في باب التدليس أن المدلس شماله بعرف ما يسمع ما لم يسمع، ما يمكن إذا كان من الثقات يتورط ويقول فيما لم يسمع إيش حدثنا وأخبرنا، يصير كذاب سارق. فهمتم كيف التلقين؟ أيوة، هذا واحد. الشيء الثاني أحيانا يكون التلقين تلقين مذاكرة، هذا لا يضر، تلقين مذاكرة. كيف تلقين مذاكرة؟ كيف؟ لا، يكون الشيخ بروي فأحيانا يتعايى عليه السند، بمعنى غريب عنه، فالتلميذ ايش بيفتح عليه، هذا لا يضر، الشيخ ضابط بس ايش سد. وهذا كان حصل مع علي بن مديني، حصل مع كثيرين حتى مع الدارقطني. وقال علي بن مديني كان مكان فقال سبحان الله، مرة هو يروي قال سبحان الله هذه الأبواب كنا نسردها مثل الفاتحة والآن نتعايا فيها، فيأتي الطلبة فيعينونه يفتحون عليه، هذا لا يضر. واضح؟ هذا لا يضر محدث. ليش؟ لأنه ليس تلقين، هم يقولوا تلقين يعني افتح عليه، بس هو ليس سموه تلقين وليس يعني حقيقي. واضح؟ لأنه من روايته ويفتح عليه معايا. أحيانا تلقين يأتي للاختبار، قلنا يحدث، الله يجزيك الخير، السلامة. تلقين إيش؟ يعني اختبار، وأحيانا يأتي سهو ممكن، وهذا ينتبه له، ومنه ما يحصل يعني في مذاكرات العلماء في مجالسه يحدث هذا، هذا موجود. السهو لا، السهو يعني يدعى عنه مثل ما يحدث اللي قلنا عن علي المديني، هو سبب السهو ما هو؟ السهو له أسباب كثيرة عند المحدثين، السهو عدم الاعتناء بالعلم أول سبب للسهو. الثاني ممكن يكون كبر السن، واضح؟ يعني أبو إسحاق رحمه الله لما اختلفوا فيه، إسحاق السبيعي لما اختلفوا هل هو اختلط أو لم يختلط؟ صحيح أنه لم يختلط، لكن الذهبي قال وإنما شاخ وكبر بسبب كبر السن أولا، صار عنده يذهب عليه بعض، تذهب بعض الرواية، قوة الحفظ تضعف، فهذا مثله يحدث منه السهو فلا يضره. واضح؟ لو أعين هو يضبط، لأنه اللي حافظ مضبوط حتى لو ند عنه الحفظ يسترجع يستذكره بعد إيه، وهكذا. يعني زي حافظ القرآن ممكن تفتح عليه، إذا فتحت عليه غلط ممكن يقبل منك، إذا أنه مسكين خربان الأمور يعني في الحفظ، إذا ما هو إذا فتحت عليه غلط ما بيقبل منك. واضح؟ هو مش قادر يفتح لكن يعرف أنك أنت مخطئ أيضا. هذا يحدث أحيانا. وكذلك في العلم يعني ممكن يقول لك واحد يفتح عليك بشيء وهو غلط فأنت لا تقبله. واضح؟ السهو له أسباب، عدم الاعتناء، عدم المراجعة، مثل ما يحدث معي الآن، الله المستعان. لا هو هذا الحقيقة، يعني عدم المراجعة هو أحد الأسباب، يعني من أسباب المشكلة الواحد يعاني منها، لكن الله يعفو عنه ويغفر لنا. منه أحيانا الطبيعة البشرية، كل الناس عندها دقة للتركيز والملاحظة، دقة التركيز يعدو. واضح؟ وأحيانا التساهل في العلم أيضا، تساهل نفسه هو تساهل في الأخذ فتساهل في الرياضة. نعم. وكل هذا له آثاره على الإنسان، ولذلك يعني العلماء ليش وضعوا الثقات في المراتب والضعفاء حتى في مراتب والمتروكين في مراتب، كلهم في مراتب، كل واحد ليه؟ سبب هذا. إذا قالوا يعني من أراد أن ينوه به علمه فليعتني به، ينوه به العلم يعتني به، كيف؟ المراجعة الدائمة. واضح؟ إذا قالوا العالم لا يفتر عن تقليد صفحات كتبه، كما قال ابن عمر، كما قال ابو هريرة وغيرنا، لنا كتب نتعاهدها، ما بيقدر، لازم ايش؟ يتعاهد دائما. وهذه نصيحة العقاد، يقول كتاب تقرأ لازم يسترجع له أقل شيء 3 مرات لأجل أن ترجع الصورة فيه. والكتب الثانية كيف تضبط؟ أحسن طريقة في هذا أنك تقرأ الكتاب كاملا وتضع، يعني تقرأه ثم تبدأ بعد ما تنتهي منه تعرف فوائده، ظل تقلب فيه بين الفين والأخر. واضح؟ كيف؟ تقرأ المسألة مسألة تغادر وهكذا، ظل ترجع تقلب. هذا التقليد برسم الصفحة والكلام في صورته عندك. واضح؟ أقوى شيء في الاستحضار هو هذا، كثرة تقليد. لذلك لما بتنظر في هذه المسائل ومسألة أعجبتك يجيك ضيق تقرأها عليه، كان لنا أحد الزملاء الإخوة الأفاضل يعني هو هذه طبيعة، لذلك هو من اعتنائه ما شاء الله، يعني الأخ محمد العوضي، أستاذ محمد العوضي، وأيام طلب، فدائما استحضر يقول شوف يا شيخ المسألة، يكون معلم عليها ويقرأها مش عليك عليك على غيرك، شو تصير؟ خلاص فلذلك تستحضرها. طبعا التخصص مختلف، لكن فمثل هذا اللي يعين ايش؟ لك المحدثون تجد عندهم الأطراف ليش؟ للاستحضار، أطراف الحديث والمذاكرات كانت لهذا، إما على الأبواب وإما على الشيوخ وإما على المسانيد وإما على غير ذلك وهكذا. ليه؟ لأجل يقلبون سبب حتى ينضبط الأمر. فالكتب التي يقولون ولا يرجعون هذه يحفظون وتبقى تراجع عنها. ورد، هذا ورد، إذا ما صار ورد ما بيجي وارد، فمن ليس له ورد ليس له وارد كما قالوا، كيف يأتيك وارد ما في ورد؟ واضح؟ ليس له ورد سواء كان في العلم أم في العبادة، في العلم أم في العبادة، وفي العبادة في القرآن إذا ما لك ورد ما بصير فهم تدبر. وفي يعني الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا طيب طالب العلم يزيد في الكتابة قال يزيد في ورده، شوفوا كيف. طب إذا قال لم يكن له، قال طالب علم وليس له ورد، يعني إيش هذا طالب علم؟ كيف يفهم العلم؟ كيف يستنير به نفسه؟ كيف؟ يعني طالب علم ما له ورد يقول؟ يستغرب الإمام أحمد، طالب علم ليس له ورد؟ شو هذا؟ شوفوا الآن حوالنا كيف تضيء النفس، كيف تشرق، كيف تفهم إذا ما في إيش؟ إيه؟ يعني عبادة، إن هذا مهم غاية الأهمية. نعم، والله عز وجل ذكر عن الأنبياء وكانوا لنا عابدين. الله. طيب الثاني قال، جاب كلام شعبة، قال ولا تقبل رواية من كثرة الشواذ والمناكير في حديث. طبعا لأنه إذا كثرت الشواذ معناه إيه؟ صار في إشكال عليه، مين زملاؤه عن هذه الروايات؟ ما يشذ إلا وعنده إشكال. لك قال لا يأتي إيش شعبة، لا يجيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، يعني دائما بنفرد عن غيره، معناه في عنده مشكلة. طبعا المناكير مشكلة إذا صارت تكثر في رواية الراوي، لأنه تذكر من قبل قلنا إنه يعني بعض المحدثين يطلق الثقة على الراوي ما في ولا كلام يسكت عنه، لكن الراوي عنه ثقة، وأيضا هو الرواية اللي فوقه وتحته ثقات، والرواية ليست منكر، شو بيقولوا عنه؟ دخلوا في عمومه، قبلوا الرواية على الأقل اعتبروا مثل الثقة. لكن هذا إذا الراوي صارت عنده مناكير صارت عليه شر صفة، كثرت زادت، يعني إذا رواية 2-3 تحتمل لكن إذا صارت تكثر ذلك الفرق بين له مناكير وبين إيش منكر الحديث، هذا وصف هذا خلاص خرج إلى حد شديد، واضح؟ فينتبه مثل هذا. ولذا ما دام جاءت المناكير وهذا لا يحتمل منه، كيف كيف جاءت وأين غيره؟ فلذا سر الكلام فيه، واضح؟ قال ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح. نعم، لأن لابد من أن يرجع، ما دام عنده سهو معناته لابد يضبط، معناته ضبط ماله اختل، إذا لابد من أصل، ما عنده أصل صحيح طعن في ضبطه، لأن لابد أن يرجع من أصل، ولذا لابد من أن يحدث من الأصل، إذا حدث من الأصل وأصله صحيح هذا لا يضره لو كان معروفا بالسهو، فإذا حدث من الأصل، إذا لم يكن له أصل وحدث يضر. نعم، تفرد أو لم يتفرد، إذا توبع على نفس الرواية معروفة أنه خلص ضبط. ما هو الآن كيف نعرف أنه حدث من أصل؟ إما المتابعة وإما صيغ التحديث، والصيغ هذه مهمة ما هي عبث، هذا بعض الناس يظنها أنها البركة، يعني للأسف أنا من أهم ما يكون، وذكرت أنا لكم شيء من هذا شيء قبل لناسينه ذكرت لكم إيه أن الصيغ مهمة، يعني من يفرق بين أخبرنا وحدثنا تعرف أنه إذا كان يحدث من أصل وأحيانا ينصون وهذا مهم غاية لهم. كم بقي المغرب في وقت؟ طيب إذن وكل هذا يخرم الثقة بالرأي وبضبطه. نعم. ولذلك القضايا التي تخرم الضبط كثيرة، ليست واحدة أو اثنتين، هي كثيرة. نعم. ويعني منهج السلام في الجرح التعديل يعني حاول أنه يستوعب مثل هذا. وورد عن مبارك أحمد والحميد غير أن من غالط في حديث روي له غلط فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواية المقتضى. مسكين. بس ما بتقدر تجابه النقاد، انت غلطان تغلطهم. أصر في الغلط، قال لا، يعني ايه واحد من الاثنين صحيح. مين؟ صار في عقل الكذاب مع العناد. إلا في حال إذا قالوا في هذا نظر غير الصدق، في حال إذا كان شديد الثقة بأصله. واضح؟ لك من كان يحدث منه ذلك كانوا ينبهون عليه، مثل ما يحدث مع سعيد المنصور، قالوا يخطئ ويصر بس ما أسقط الرواية. ليش؟ ليس عنادا وإنما ثقة بما عنده. إذا كانوا يقولون يخطئ ويصر، وهذا موجود ترى في الناس، هو يصر على الغلط ومعروف أنه غلطان بس مش عناد، أنه واثق أنه ما شاء الله هو غلطان. أحيانا مش كله، لا مع النقاد بخاف، النقاد لهم هيدا، هذا نقاد، هذا كبار نقاد كبار، خوف يعني ما إن كان الناس يرتعدون منه يخافون. نعم. وأحيانا الناس يشوفوا فلان يتغير لونه لا هذا موجود. طيب الله يعفو عنا، أحيانا بعض الناس كان أول يقوم يسوي درس، كل ما يمر بحديث طالع فيني فأنا أحرج أحط راسي في الأرض يعني أقول له صحيح بدك تربكه، يقول له ضعيف بدك تربكه، خليك عاد خلاص. أحيانا أقوم خلاص أحسن لي حتى يأخذ راحته، الله يعفو عنه، هذا يحدث أحيانا. طيب ثقة منه ما بسقط، هو مالك واثق انه صحيح ولكنه غلط. الا يحدث عندنا احنا؟ نحن ما يحدث، نحن معنا معنا احيانا تظن انه كذا وتبين لك فيما بعد انك غلطة وانه الجماعة ترى هم على صواب فيما بعد، بس ما بيجي هذا ليس من هذا، لا هذا بسبب ثقة، لأنه بقول لهم أنا واثق في هاي بيته، هاي بيت هذا وهاي بيت هذا، عارفهم السنين، لكنه غلط مع ذلك. يحدث. يعني الآن ابن عباس حينما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي إيش؟ هو محرم، هي خالته، ميمونة بنت الحارث الهلالية، هي خالته، صح؟ طيب، هي بتقول لا حلال، مين أصح؟ طيب. ابن عباس مصر، صح؟ يحدث هذا بشر، ماشي؟ ممكن. وجبنا لنحن احيانا يعني الانسان عنده ثقة بنفسه زايدة شوية، ممكن، وهذا بتجيب له مشاكل احيانا. شفنا عائشة رضي الله عنها لما كانت تستدرك على الصحابة، مش دائما صحيح، هي استدراك الى استدراك، لكن ليس دائما استدراكها هو الصحيح. لا، واستدرك الصحابة بعضهم على بعض، هو كثير، وجمع الحمد لله في رسالة، في رسالة علمية للدكتور الجربوع وغيره أو الصائل في مجلدين مطبوعة، استدرك الصحابة بعضهم على بعض، رسالة جيدة مطبوعات الجامعة الإسلامية في المدينة، أي رسالة جيدة. واستدرك عائشة موجود يعني قبل. طيب إذن إذا أصر على رواية ذلك الحديث، قال ذلك الحديث، لاحظ سقطت رواية ذلك الحديث، مش نسقطه. لا لا كله هو هذا كله إذا كان شأنه العام صارت عادة. لكن في الرواية هذه نقول لا نعم خفيف. ليش؟ لأنه غلط. والنقاد أصح منه، يعني مش معقول يجتمعوا على غلط. هو بيكون عنده وهم معين فيصر. هل نمشي الوهم؟ لأنه إذا سكتوا صار الوهم إيش؟ رواية صواب. فهمنا؟ لذلك لازم تسقط بالرواية. وهذا موجود في المحدثين، موجود ليس واحد أو اثنين، وذكروا منهم سعيد المنصور رحمه الله كان إيش؟ يصر. وأنت الآن ذكرتنا برواية مالك جزاك الله خير، وهي إيش؟ إصرار، إصرار من عليه على هذا وغيره. ترى الحالات ليست واحدة أو اثنتين، حالات كثيرة من هذا. الله يعني بالمناسبة أعرف بعض المشايخ يقول في مسائل كنت يعني في غاية الإصرار عليها وبعدين تبين لي خطأ بعد عمر وتصح النوم. فأحيانا يجيك هيك بعض الناس يكون مصر وأنه خلاص الصواب الذي ليس يصح غيره خلاص، ولكن فيما بعد يتبين هو نفسه يتبين من الله غلطنا حق على نفسه. الإنسان لا ينبغي له الإصرار، لا ينبغي له الإصرار ولا كثير. كما يحدث يعني مرات يعني بعض الناس يكون لجهله يظن أنه حق معه وتبين له فيما بعد الغلط. هذا اللي هو تطور في المصطلحات من وين يبدأ؟ واضح؟ تفضل. كان عليه مقدم. نعم. ولذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا الكون موصول في هذا الأمر المتعقد على أساس في هذه الأمور الإنسانية والمحاضرة من الأفكار السياسية، فيعتبر من الشروط المذكورة ما ينمو في هذا القرن على تجربه ويوثق في فيه الشيء في قوله مسلما بالغا عاقلا غير متقال من الكسر والسفر لموقفه لحدود سماعه مثبتا مثبتا بخط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غلط. مثبتا بخط لا بخط غير متهم بروايته من نص من موافقة لأصل شيء. نعم. أقصد غير أنه من شوف قديش الفرق مع أنه في أواخر في أواخر عصر الرواية. نعم. فإنه ذكر فيما وفينا عنه توسع توسع سماع من بعض الحديث في سماع لا يحفظ ما ولا نعم ولا يعلم ما يقرأ عليه بعد أن يكون تكون قراءة عليه من أصل سنة. نعم. وجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين صحة وقعت ممكن يعني توقف فيها ماشي أو وقعت بين صحة والصدق والدور من الجوامع جمع ولا يجب أن يكون شيء منها على جميع ويجب أن يكون على بعض الرواة مصاحب الشريعة. نعم. قال من جاء يوم حديث زيد بن جميع من يقبل من جاء حديث المعروف عندهم لاحظت هذه مسألة هذه مما افتكأت ابن الصلاح في قضية التصحيح في الأعصار المتأخرة عرفتم؟ هذه أحد مفتكآته. شوف شوف واضحة عنده. نعم. جاء اليوم في حديث الدين من جميع الناس. كيف من ولد؟ كيف طلع يعني؟ معقول تخطاهم كلهم؟ واضح؟ ايه وهذا اللي جابه من الصلاح بشبه بلغه. لم يصحح ولا بيأتي من عندهم طريق وبينهم كيف جاء فاتهم. ومن جاء في حديث معروف الذي يروي ما ينتهي من روايته والحجه البخاري في حديثه في روايه غيره والخص من روايته والسماع وان السيره الحديث حدثنا اخبار ما قد قال له الكرامه التي خص فيها هذه الامه شرف صلى الله عليه وسلم. نعم هذا اللي هو تطور في المصطلح. الآن عندنا ما بقي رواية على الطريق، يعني بعض الناس يغالي، يعني مثلا يقول لك فلان لا يصح له أن يصحح على حديث لأنه لا يروي بأسانيده ولا يحفظ، يعني ما شاء الله، يعني قال لك اللي قبل اللي كلهم هكذا. هو الإمام الذهبي رحمه الله ذكر لما ذكر ابن خلال قال من أمي لا يحسن قراءة حتى. قالوا من هذا الوقت اختلف معنى الثقة، خلصنا. ليش؟ لأنه قال يوم المحدث اللي عنده أصل صحيح وقرئ ثبت له بخط اللي هو غير متهم، خط واحد عارف ومثبت له نسخه، وهذا ممكن سمع له أبوه وهو صغير، وهكذا كان أبو زرع العراقي ما تسمع له، سمع له أبوه مع شيوخي هو عمره 3 سنين، حتى لما صنف له تقريب الأسانيد ترتيب الأسانيد في هذه السن عشان يحفظوه صغير. ثم والسمعاني قديش ذكر هذا أنه هذا في رحلته في التحبير، انظروا اقرأوا في التحبير وشوفوا. فبقول هذا وقد ثبت لي سماعي أخي الكبير، كنت مع أخي الكبير وأخوه الكبير أكبر منه 20 سنة أو كذا، يعني ثبت له السماع كذا من فلان، وذاك ثبت له سماعه أبوه مرة وكذا. كيف تسعة المشيخة كانوا يسمعون له وهو إيه صغير. الآن يجينا واحد مثل الشيخ ظهير الدين الله يرحمه ورحمه، لما قالوا أنه حضر البارك فوري وهو من 8 سنوات، منه ولا هذا أبوه ولا عمه ولا أقاربه جاءوا به للشيخ وقالوا له ترى كذا وأجازه، ولا ابن 8 يعقل هذه الأمور يعرفها؟ لا. واضح؟ أيوة. فمثل هذا الأمر، يعني مثلا أنا أخذت مثلا استجلت لأبنائي من بعض المشايخ وهم لا يدرون، لكن استجلت لهم عشان تبقى سلسلة قائمة. مثلا هم يقول لك يجيز لي ويجيز أولادي، أولادي موجودين خلاص، زي من يجيز مثلا من هو موجود في عصره مثلا وهكذا. الإجازات العامة والدة تكلم في خذ الإجازة للمعدوم وغيره، وكلم خطيب وغيره. ليش؟ لأن الأمور اختلفت. الآن ما هو عمدة على السماع، إنما هو النسخ فقط لبقاء سلسلة الإسناد. فإذا وجدت شيخ بفهم في هذه الأمور ما شاء الله. طب أنا رأيت من يسمع عليه الحديث وعرضا لا يجوز من ناحية العرض، فيقرأ عليه من البخاري حدثنا حدثنا حدثنا بدون حتى دون قال حدثنا، شو معنى ان القارئ لا يعرف العرض طريقة القراءة، ولا السامع كمان يرد ويصحح له، هذه مشكلة. كلاهما ايش؟ خطأ. هذا يقولوا عرض باطل طبعا من ناحية الحديثية، هنا مشكلة. لكن اذا وجدت، وانا وجدت بعض المشايخ المجيزين لا يعرفون القراءة جيدا على طريقة المحدثين، وجدت وبعضهم لا متقن، واتقن من رأيت في هذا الشيخ محمد ياسين فاداني رحمه الله، وشيخنا الشيخ سعيد هو الذي علمنا هذا تلقيا لما كنا نقرأ عليه فتح الباري وفتحة الأحوذي، هو الذي جزاه الله خير ورحمه ورفع درجته، يعني كان متقنا غاية الاتقان. لماذا؟ لأنه تلقى أكثر هذه الكتب سماعا وليس إجازة، وأيضا درسها سماعا. سعيد شفا، سعيد حسن شفا، يعني مثلا مسند الشافعي أخذوا على الشيخ المشاط سماعا، مسند موطأ مالك أخذوا على الشيخ علوي سماعا مثلا، صحيح بخاري على الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله سماعا، مسند أحمد على عبد الحق الهاشمي سماعا، وهكذا. يعني كتب السنة كلها سمع على جمع من المشايخ مرارا سماعا، وليس إجازة، وأكثرها إجازة في إجازات مع السماع أيضا لباقي الكتب وهكذا. هذا غير ذاك الذي أنا إذا سمعت واحدا وهو يقرأ السند أعرف أنه تلقى أو لم يتلقى فورا. ليش؟ نقول إن كما يقول إنما يعرف الشيئين من عرفهما، من عرف أحدهما يحكم في الشيئين. إذا تحكم تكون عرفت ولا ما عرفت، إذا ما عرفت لم تحكم، يكون حكمك ممكن صح أو خطأ أو منقول. إذا أنت عرفت بشر تحكم حكما صحيحا، تحكم في شيء من عرفه ولا من عرفه أحدهم رحمه. ولذلك يعني الشيخ الشعباني رحمه الله لما روينا كان عنده خزانة مليئة بأسانيده، يقول هذه كلها سماعي، سماعها طبعا. وأكثر وكثيرون وأقران وغيره يأخذ من فوق من تحت كله. حتى في حديث المسلسل بقبض اللحية فقال لي ولحيتك أكبر من لحيتي فقبض اللحية. هذا ليش؟ لأنه هو تعرفون يعني فدان اندونيسيا اللحية تكون خفيفة شعر خفيف، فيقول ولحيتك مسلسل والمسلسل بالمشابكة أيضا. الآن لو تقول له مسلسل المشابكة ولم يروي ما بيعرف كيف المشابكة، بينما هي هذا الشيخ هكذا هذا راحت له. طيب وهكذا. إذا إيش اختلفت كثيرا اليوم الناس يتزينون بالإجازات كثيرا يعني ويتسابقون إليها، لكن لم يتقنوا الأصل. فهذا ليس وذاك الذي قال أن الشروط هذه كلها تخفف منها، هذا ما يكذب وأمور مضبوطة ويعرف عنه كذا. ولذلك الآن يعني في عصرنا طبعا وجد في بعض المشيخات الكبيرة اللي فيها سماعات وجد أنها مدخولة، نعم بلاش تتكلم بأسماء يعني. ولذلك واحد منهم أنا كنت حريصا على السماع منه، ثم بعد ذلك زهدت فيه بسبب أن أكثر سماعاته مدخولة وهكذا. لذلك هذا ينتبه له، فلا لابد من التثبت في السماعات، تثبت في مثل هذا. واضح؟ وهذا كثير الآن، ما أكثر من يعني يفتح هذا الباب، وقد فتح على مزرعين للأسف. كم بقي المغرب؟ ثلاثة خاصة إن شاء الله بعد الليل نكمل المسألة اللي بعدها إن شاء الله. الصيد في جوف الفرع في المثل، كل الصيد في جوف الفرع. شفت مرة واحدة حرام هاي وقت مسؤول يتحمل اسمه هالكتاب لما يكون كتاب مشهور ظل الكل يبقي وعطل الآن. سيدنا الشيخ ما هذا بعض الإجازات حتى تنتمت كنت في الإجازات والله سمعت جلسين ثلاثة لما اتفضلت قبل قليل قراءة خطار يعني أكثر الناس دقة في هذا كل ما عرف الله يعني اللي يقرأ كتاب أعمال العراقية قرأت عليها هذا اللي فيها يعني يطلع مواهب الأعمال العراقية وجدت أردنهم؟ لا شو وجدها خصوص السنيات ولا عندك وجود؟ عندي كيف الشيء؟ أصلا أكثر كتب الشيخ لبنى يطبعها وأقرأها قبل ما شاء الله. مناهج المصنفين قرأتها قبل زمان، تدري ليش ما طبعها؟ هذا جيد. حتى رسالة الماجستير قرأت خطاب المناقشة الكلام قبل 35 سنة ولا 33 سنة. ما يعطيك الصحة. أصل كلام جديد بالصفر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد الآن في مراتبها أخويا شيخ الله يسلمك أعانك من يقرأ المراتب ما شاء الله. أحسن ترتيب وكان ينبغي الالتزام به لكن للأسف لم يحصل ذلك، لذلك حصل الخلط بعد أن خولف ترتيبه. على ما يقول يعني، لكن ليس كذلك. نعم. لا زياداته يعني فيه غلط في التصور، هذا رأيي الله يعفى عني وعنه. هو تصرف فيها وقسمها تقسيما جديدا ليس على مراد ابن أبي هاتم، وللأسف أن العلماء تابع ابن الصلاح وترك ابن أبي هاتم، والأصل لا نقول أنه غلط عندهم لكن هو الصحيح هو فعله هاتم. قالوا نحن نرتبها كذلك ونريد ما ذكره ونضيف اليه ما بلغنا في ذلك عن غيره ان شاء الله تعالى. نعم. اما الفاظ التعديل على مراتب الاولى، قال ابن ابي حاتم: اذا قيل للواحد انه ثقه او مسلم فهو مما يمتد بحديثه. قلت: وكذا اذا قيل تسلم او حجه، وكذا اذا قيل لعبد حافظ او طاهر الله اعلم. ثانيا، قال ابن ابي حاتم: اذا قيل انه صدوق او محل الصدق او لا باس به فهو مما يرسل حديثه ويكفر فيه، وهي المنزله الثانيه. قلت: هذا كما قال بان هذه العبارات لا تشعر بشريط الصدق ولا اشكال. ينظر في حديثه ويعتبر حتى يعرف صدقه، وقد تقدم بيان طريقه في اول هذا الامر. وان لم يستوفي النظر المعرف في كون ذلك ربما جرى في الحديث او ربما جرى في الحديث الرجل فيه ضعف او هو رجل صدوق فيقول رجل صادق عليه الله تعالى. واما الفرق جاءت ايضا على قائد ولها قول بين الحديث قال ابن ابي حاتم اذا اجاب المتفرق بين الحديث ومن التفرق في اعتباره قلت وسائل يحدث بدون سهم ابي الحسن الدارقطني الامام فقال له اذا قلت فلان ميت ايش تريد فيه؟ ايش تريد يعني اي شيء تريد اختصار. قال لا يكون صادقا الثانية قال ابن ابي حاتم اذا قال ليس بقوي فهو بمنزله الاول في اسم حديثه الا انه سنه. الثالثه قال اذا قال ضعف الحديث فهو سنه الناس لا يرفع الحديث بل يعتبر به. الرابعه قال اذا قال موثوق الحديث او ذلك الحديث او كذاب او ساق الحديث ليس بحديث في المنزله الرابعه. قال الخطيب ابو بكر اربع عبارات في احوال الرواه ان يقال حجه قال أخبرنا قال أخبرنا ثماني قاعد زي ما قلنا قبل طيب لو أخبرنا كان روينا عنه صح؟ أخبر من؟ ور الشيخ مش إحنا. نعم قال أخبرنا قال أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي القراوي قراءة عليه بن سابور قال قال أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أنبأنا أبو بكر أنا عندك؟ أخبرنا كله. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين بن حبيب الحاكم، قال أخبرنا أبو حسين بن فضل، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال سمعت عن أبي صالح، قال لا يوجد تفكير رجل حتى يجتمع الجميع على قد يقال رجل ضعيف، أما إن قال رجل هذا سند ابن الصلاة هذا سند ابن الصلاة ومما لم يشرحه ابن ابي حاتم وغيره ان الفرد استعمل في هذا الباب قول فلان تفرق الناس عنه فلان وسط فلان قالوا الحديث فلان مضطرب الحديث فلان لا يحتج به فلان مجهول فلان لا شيء فلان ليس كذلك ربما قيل ليس كذلك قوي فلان في حديث البعض وهو في الجرح الى قدر من قوله فلان ضعيف ولم مانع التعبير دون قول من الاسره وما بلغت منها ومن اشكالها الا ولها نظير شرحناه او اصل صلناه ينبه ان شاء الله تعالى به عليها. هذا الباب في الالفاظ يعني اول من رتب ترتيبا دقيقا ابن ابي حاتم بعد ابن أبي حاتم جاء ابن الصلاح ورتب الألفاظ على يعني ألفاظ التعبير وألفاظ الجر وقسمها إلى أربعة مراتب في التعبير وأربعة في الجر. الذي قسمها ابن أبي حاتم في الجميع أربعة جعل المراتب كلها كم؟ أربعة وتنضبط فيها كل الألفاظ. والألفاظ الجرح والتعديل كم تكون؟ كم تتوقعوا؟ السخاوي ألفاظ الجرح والتعديل التي أطلقت على الرواه قد تقرب من 5000 واضح؟ قد تقرب منها إن لم تزد مش مئات آلاف. طيب هذه الآلاف كيف تضبطها؟ لابد من إيه؟ وضع كليات. واضح؟ رجعت وضع ننظر. أنا طلبت منكم أنه شوفوا لنا كلام أبي حاتم لنقرأه حتى لا نخطئ عليه أحسن صح؟ نقرأ عندك هذا بقول هات مراتب الرواة هذا في تقديم الجر المجلد الأول صفحة 10. قال رحمه الله تعالى: قال أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب الاسم الجرس التعليم راجل هو من مثبت الحرب والوعي المثبت الجيد نعم الحريم، فهذا الذي لا يجرد فيه ويعتمد على جرسه الحديث وسد حديثه وكلامه الحديث. إذا مش بس في الحديث كويس، هذا من أعلى المراتب. طيب، ومنهم العدل في نفسه، الدب في روايته، الصدوق في نقله، الورع جاب الصدوق لاحظتم؟ ايوه الورع الحافظ الحديث المسلم فيه، كذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. اذا ما زلنا وين؟ في المرتبه شوي. ايوه عشان بس نضبط البوصل. طيب ثلاثه. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب. لا، صدوق الورع الثبت. ومنهم صدوق الورع الثبت الذي يكتم احيانا فاصطبر من جهاده المنقاد، هذا يكتم الحديث. صدوق ورع ايش ثبت يهم احيانا، نزل عن المرتبه الاولى الثانيه الى، لكن ما زال وين؟ الاحتجاج. طيب هذا. ومنهم صدوق الورع المغفل الغالب عليه انه الخطر والغرض السهل، فهذا يؤخذ من حديثه الترغيب والترهيب والجلوس والاداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. اذا لا يحتج بالحلال والحرام وانما الا بالفضائل وغيره والسير. طيب. وخامسا قد الصق نفسه بهم. قد الصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من اهل الصدق والامانه، ومن قد ظهر من قال العلماء الرجال تري المعرفه منهم الكذب، فهذا يمكن حديثه ويطرح روايته. طيب، اذا ذكر خمسه. الى الان ما ذكر ايش؟ هذول المراتب الرواح. طيب، ننظر في الدرجات. فات لنا الثاني 37 على ما اظن. ولا؟ 37. قال رحمه الله تعالى: باب وعيد الدرجات رواه الاخر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن، نعم، يلا ماشي. قال اخبرنا احمد بن سنان الواسطي، قال سمعت عبد الرحمن بن سنان ربما جرى ذكر الرجل الصدوق في حديثه ضعف، في حديثه ضعف، فيقول رجل صالح الحديث يضعف، رجل صالح الحديث يضعف، يعني ان شهوة الحديث تغيب. نعم، يحدث بعدين يعني يعتمد على حفظه وهو ليس بحافظ فيحصل سبب شهوة. نعم، هذا داخل أول. نعم، هذا لا سنجي. قال حدثنا عبد الرحمن، هو نفسه هذا عبد الرحمن نفسه ابن أبي حاتم، تشيله الراوي عنه. طيب، قال عبد الرحمن حدثني أبي، قال عبد الرحمن حدثني أبي. أيوة. قال عبد الرحمن لا ماشي. ووجد وجد الأطفال الذكر والتعديل على مراتب شدة، وإذا قيل للواحد إنه متفق أو مسلم دب فهو ممن يختلف في الحديث، وإذا قيل له صدوق إذا إيش؟ هذه واحد درجة احتجاج. طب هنا الآن كلام دقيق. طيب ها. وإذا قيل له صدوق أو محمد من صدق أو لا بأس به فهو ممن يختلف في الحديث ويضع فيه، وهي المنزلة الثانية. إذا المنزلة ثانية في إيش؟ الاحتجاج. بس ايش هاي؟ منزله ثانيه الاحتجاج، لانه ايش مراتب عالي. طيب يعني ما زالوا الصدوق منزله الاحتجاج ولا في غير الاحتجاج؟ الاحتجاج. عشان النبي حاتم شو ابن الصلاح شو قال؟ غير مشعره بالضبط، راح حط وين الاختلاف. ماشي كمل. واذا قيل شيء فهو في المنزله الثانيه، ايوه الا انه قول. طيب هون ننتبه، وهذا اللي لخبط اللي أراد. لما نقول إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، بعد مين؟ بعد الصدوق. يكتب حديثه، ما قالش ويحتج به، هذا قال يكتب عليه وينظر فيه، وهي المنزل الثاني من الصدوق، هذا يكتب عليه وينظر فيه لأنه دون ثاني، لأن عندنا الأولى مرتبة احتجاج ما فيهاش نظر، المرتبة الثانية احتجاج مع نظر، دخل فيها الصدوق ودخل فيها الشيخ، واضح على المراتب. ماشي كمل. وإذا قيل صار الحديث لأن دخلنا مرتبة جديدة، إذن المرتبة الأولى الاحتجاج بدون نظر، المرتبة الثانية احتجاج بنظر، هي نسميها اختبار، مرتبة الاختبار اللي هي النظر، مقارنة روايته برواية غيره، منشوف لما نقول صدوق يهم له أوهام وملاكير، فإذا لم يكن يهم أو له أوهام وتوبع، يعني بمعنى أنه ما وجدنا من ليس بها، شو صار باللفظة هذا؟ كان غير موجودة، لأنه إنما كان النظر للتوقف فيما تفرد به أو وهم فيه، واضح؟ إذن بيضيفوها ليش؟ كان أقول ثقة يخطئ، وثقة يخطئ، واضح؟ بقولها ليش؟ تضاف للتوقف للنظر فيما تفرد به، أو عشان نشوف إنه أخطأ ولا لا، اللي هو على المنزلة، لأن هي محتجاج بس مقارنة، واضح؟ لذلك المتابعة هنا تنفع وتنفع روايته، تنفعه هو، تنفع روايته على أنه هنا لم يهم، إذن ماشي الرواية بالاحتجاج، واضح؟ طيب لما قال لاحظوا يكتب عزيزه وينظر فيه، ففرقوا بين مرتبة الاختبار ومرتبة الاعتبار. لما لاحظوا ثم قال وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، ليش؟ هذه مرتبة هو الضعف العام، أنا حاكم عليه أنه ضعيف، بدي أدور له على من؟ أيوة، ليش؟ لأنه ما أحتج به وحده، مو نظر، أقارن الرواية، أنا عارف أنه هذا ضابط، بس ما أدري خايف يخطئ في هذه، هذه لما ما أخطأ خلاص ماشي، بينما في الاعتبار أنا مش مترجح عندي صوابه على غلطه، لم يترجح عندي صوابه على خطأه، لذلك أبحث له عن من يرجح لي واحدة منهم الصواب أو الخطأ، ذلك كل اعتبار، يعني بدي أبحث له عن من يجبر هذا الحال الذي عنده، واضح؟ طيب انظر صالح الحديث، طبعا غير صالح، أنت صالح أنت بكثير، لكن صالح الحديث لا أعلى. طيب هذا قال وإذا قيل وإذا أجاب الحديث لاحظتم قال وانظر فيه اعتبارا، إذا الأولى إيش؟ اختبارا، الثانية انتبهتم؟ إذا مرتبة جديدة. طيب هي كم مرتبة صار عندنا؟ ثلاث. إذا عندنا لما قال ذيك صالح ولين وانظر فيه اعتبار، وإذا قالوا وإذا قالوا ليس بقوي فهو في المنزلة الأولى أو الأول نفسه، يعني الاعتبار أيوه فهو في المنزلة الأولى أو الأولى عادي ما في شيء، مش مشكلة. طيب في كتبة حديثي دون، يعني دون صالح أيوة تمام. وإذا قال ضعيف الحديث فهو دون الثاني أيوة ما زال إيش في المرتبة. طيب وإذا قال لا شوي، إذا هنا شوفوا هذه المرتبة يا أخي واسعة، مرتبة واسعة جدا، كل أحاديث الضعفاء الذين يجبر ضعفهم وين؟ اعتبار. أي وإذا قالوا وإذا قالوا الحديث المنزلة كيف؟ الرابعة. كم منزلة ذكر؟ أربعة. هل ذكر أربعة للتعديل وأربعة للجرح؟ لا، واضح؟ لما سوينا أربعة تعديل أربعة جر احتجنا نتكلم على الأحكام، بينما هنا شو سوى؟ دخل الألفاظ الأحكام. لكن لاحظوا هنا قال وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم من ليس من أهل الصدق والأمانة ومن قدر الدخل للمعرفة كذب، هذا يترك حديثه يطرح تطرح روايته. من هو المنزل الرابعة؟ أنه قال خامس، واضح؟ إذن إيش؟ كم جعل المراتب؟ أربعة. ابن الصنع شعمل أربعة تعبير أربعة جر جاء بعد الذهبي ستة وستة خمسة خمسة ستة بعدين ابن حجر والعراقي وصارت زيد لما وكلها لا تخرج عن الأربعة اللي هي في مرتبة الاحتجاج من غير نظر لأمه اللي هي الألفاظ التي تبين أن هذا الراوي يحتج بحديث مثل صدوق دون إضافة شيء إلها شو يكون يحتج بحديث واضح ليش لأنه إحنا خلصنا انتهينا يعني أبو حاتم لما يقول عن الشافعي ولم يخطئ في حديث يقول صدوق لبيان مبالغ بصدق شو صراحة اختبر روايته وقال عن مسلم الحجة صاحب الصحيح واضح لكن لما يقول صدوق يهي أي لو أوهان طبعا يقول الثقة يخطئ شو معنى بدي أروح أختبر ما لهذا أخطأ فيه ولا لا لذلك الألفاظ عنده مراتب بتظل احتجاج لا نزل آخر الأدنى وصل ثم بعد ذلك بعد الاحتجاج دون النظر بيبدأ النظر بسبب إنه ضبطوا على الراوي شيئا يخدش ضبطه واضح يختبر أو يخدش عدالته في فرق بين الخدش والجرح جرحته شديد بس الخدش بدي انتبه قال هذا والله ثقة لكن مبتدع والرواية هاي فيها تشوف انه هل في شيء ولا لا لا وجدت انه ما شاء الله روايته ماشي متوضع من غير من يوافق وكذا شو معنى انا تتقني ولا حاجة ولذلك ما اثر لكم ينبهون فقط انتبه انه ممكن يحدث منه كذا هو الاصل فيه متماسك احتج به لكن لما يقول لك يهم له أوهام انتبه أن لا يقع منه وهم تصححه ولذلك تفتش طبعا هذه القضية متعبة كيف قد يقولون في راوي صدوق له أوهام أو يهم أو يهم قليلا أو له مناكب مثلا منكرة كيف أعرف أنا ليست منها نعي عملية فتشت ما لقيتش الجرح تعديل بيّنوا شيء ولا كتب الجرح لا ابن عدي للكامل ولا المجروحين ولا العقيل ولا غيره ولا الدرق رحت الى كتب العلل ما ذكروا شو معنى الرواية استقيمة رجع اصحاب الكتب مصنفة المبوبة يعني المنتقى شو صار الرواية مستقيمة فما يجي واحد يقول لي والله هذا فيها صدوق كذا بدي اروح ادور له على لا لا هذا خارج التقدير فهم العلم واضح فإذا لما يقول لك هذا كأنه يقول لك انتبه ألا تكون مما وقع له فيه الخطأ أو الوهم بس إذن للنظر في التفرد أو فيما تشك أنه أخطأ فيه فقط ولا الأصل فيه الاحتجاج لذلك مرتبة اختبار مرتبة إيش الاحتجاج في الأصل لكن اشتقنا منها ظلت بين الاعتبار وبين الاحتجاج المطلق إنه هذا الاختبار له القليل مرتبة هذه للنظر مرتبة نظر مرتبة لذلك ما يكتب عن الواحد يكتب حديثه وينظر فيه غير يكتب حديثه ويعتبر به يعتبر ضعيف بدي أقوي لكن ينظر فيه لا واضح فالاختبار غير الاعتبار الحسن وأيضا من يدنو قليلا برضو مرتفع عن الضعيف واضح أيوة ولذلك يجيبوه قال ولذلك هو اللي لخبط إيش لما قال وهي المنزلة الرابعة هاي المنازل كلها الاحتجاج فالاختبار اللي هي النظر فالاعتبار والنظر فيه اعتبارا لذلك يفرق بين مرتبتين هو دقيق جدا ابن أبي حاتم لما قالوا ينظر فيه ما تكلمش اللي هي الاختبار ثم الثانية قال وينظر فيه اعتبارا في الصالح وفي الشيء في الصالح باللين وكذا قالوا ينظر فيه ايش اعتبارا يعني الأولى ليست ينظر فيه اعتبار لما ينظر فيه اختبارا لأنه ثقة في الأصل يعني في درجة الاحتجاج لاحظتم ظل ينزل إلى قال ضعيف إلى لكن لما جينا الترك اللي هي المرتبة الرابعة إذن المرتبة احتجاج اختبار اعتبار ترك وعلمها متروك الحديث تذكروا أنتم لما تكلمنا عن الحديث الحسن إنه لا يكون فيه متهم إيش ليش لأنه علم على ترك واضح أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط حديث لا يكتب عليه. المنزلة الرابعة هي منزلة الترك. إذن كم مرتبة؟ أربعة. فكل الألفاظ التي تؤدي إلى الترك تنزل في منزلة الترك، وكل الألفاظ التي هي في الاعتبار للضعف المنجبر مثل والله يعني صدوق يهم كثيرا، كثير الأوهام، أو لين، أو صدوق سيء الحفظ جدا، كل هذا وين؟ لا منجبر صحيح بيقولوا جدا، بس إيش بيسووا؟ هو لازم نعرف إنه كل مرتبة ومرتبة في حريم لها قد تتقاطع مع غيرها. متى ما بنجبر لما ملاقيه هوش يظل فيها، لكن واحد قاله ضعيف ها والأصل فيها إنه ليس لا ينجبر صح؟ نقول جدا ضعيف جدا، لكن لما بنقوله يعني واحد قوي ورواء قوي يعني ممن وصفت يعني متماسك تابعوه، لكن لو تابعه مثله بنزله كيف؟ لذلك برفعه. الضعيف إذا تابعه من هو أضعف منه بنزله، بينما الضعيف هذا اللي هو شديد تابعه من هو أقوى منه بكثير تابع برفعه. ليش؟ لأنه فيش كذب، وأن الرواية مستقيمة ليس الطريق هو بسبب غيره، وأن الرواية مستقيمة عند غيره. فهمنا؟ هذه المسألة اللي هي لما سوى المراتب أربع كل الألفاظ تدخل فيها، انه بعرف انه الله اذا بدي انظر للاختبار او الاعتبار فرق، اذا خلصنا. ولذلك حتى في يعني ما في في فرق بين مرتبتين طبعا بالاختبار، ان الرواه جميعا كلهم خضعوا للاختبار، فمن صار في مرتبه الحجاج العليا بعد الاختبار ولا قبل؟ بعد. لكن في ناس ظل تحت الملاحظه، زي ما نقول فلان تحت الملاحظه تحت الاختبار. ليش؟ لانه ما زال اموره ما انحسنه الا اذا درس وضبطت أوهامه وأخطاءه ومنكراته، ضبطنا أنه هذا وما عدا فكذا. وهذا يفعل أحيانا ابن عدي، يقول مثلا لم أجد أنكر كذا كذا منه وما عدا ومستقيم، خلصنا ضبط لك إياه ريحك. لكن لما يبقى تحت الملاحظة بدك أنت تظل متابع. إنما لما يقول اعتبار إذن هو من الابتداء اللي بدي إيش أبحث له عمن يقوي ويرجح صوابه على خطئه. واضح؟ إذن الألفاظ التي قالها النبي حاتم هي مراتب كم؟ كلها أربعة، ليست لأربعة للتعديل ولا أربعة للجر. لكن لما شققنا أربعة للتعديل قلنا والمرتبة الأولى يحتج بها الثاني كذا وكذا، صرنا نذكر أحكام عقب الترتيب، وبالجر صرنا نذكر أحكام عقب في المقابل. هذه في الاعتبار تجد من ألفاظ التعديل أدنى منها في الاعتبار، تجد ألفاظ الجر اللي هي أخفها راحت على الاعتبار. طيب ليش دخلته هنا دخلته هنا؟ الكلمة ابن وهي المنزلة الرابعة، واضح؟ لما قال واحد اثنين ثلاث ودخل فيها الفاظ في أثنائها صارت التقسيم. وهنا في المراتب نقول ومنهم العدل ومنهم الصدوق ومنهم الصدوق ومنهم وخامس ألصق نفسه، فمجاب أكثر. واضح؟ إذا ذكر عددا من الرواة، ذكر لاحظوا في المراتب وما اختلف، بس هنا دقق. يعني لاحظوا في التقدمة كتب شيء، لما جاء الكتاب نضجت الأمور أكثر فقال بيان درجات رواة الآثار. هون قال مراتب الرواة، حتى هذه ليست يعني هو يقول فكانوا على مراتب أربع، شايف كلهم هم كلهم، لكن لما ذكر خمسة على مراتب أربع هم الأربع هنا، لأنه قال العدل الثبت الورع، والعدل في نفس الثبت في صدوق المحل هذا يحتج به ويثق به ويثق بنفسه. ثم قال والثالث لما ذكر هذا ومن الصدوق ورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهاد جهاد النقاد فهذا يحتج بحديث. ظلينا كلهم وين؟ بالاحتجاج، وأنه ذكر الثبت الورع العدل الصدوق الصدوق الورع الثبت، هذا كله احتجاج. أيوة أيوة أعرف هذا. ثم ذكر في رابع واحد لما قال الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا، مع أنه قال يهم أحيانا، لكن فقال وقد قبله جابر بن قاد فهذا يحتج بحديثه، لأنه مش من أعلى المراتب، وين؟ وسطها. ثم قال ومنهم الصدوق الورع، ها من حيث العدالة، المغفل الغالب عليه الوهم والغالب عليه. وكيف الغالب؟ كيف تبحر الغالب؟ نجيب نسبة نشوف قديش رواياته كم النسبة؟ 50-50 عادي يقول نصد سيء الحفظ 50-50 طبعا احنا من الحقهاش يعني. عصرنا من الحقهاش يعني يتكلم عن هؤلاء لما يصير 55 يقول الغالب على روايته وهو ضابط ما شاء الله عليه شو بقوله عنه الغالب لأن صارت مش الآن بالمجالس كيف بترجح 51 نجح ولا ما نجح أكثرية لأن صار 51 52 صارت غالب لاحظنا وبجوز كم الرواية يسوي أنه غالب وذلك اللي ما يفهم طبيعة هذا الشغل يقول كيف يا جماعة كثير الخطأ والأوهام وكذا وكيف إنه لا لا لا مثلا لا تقيس على يعني حاجاتنا لا هم طريقتهم مختلفة في هذا بيظلوا يدرسوا يعني أحيانا لما يقولوا بالله يهم أحيانا تعرف كم بجوز يهم له ممكن يعني ابن أبي داود لما حرجوه وحدث لهم بثلاثين ألف حديث وأخطأ في ثلاثة مسكون عليه قالوا وهم سابوا البقية شاء قالوا لو أن فيه مئة خصلة وفي واحدة قالوا مسكوا بالواحدة ما بيمشيش كيف تلاحظوا كيف قال المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب ما منه يدروا ليش أنه بحاجته يكتب الحديث الترغيب والترهيب والزهد والأداء ولا يحتج بحديث في الحلال الحرام الحلال الحرام ضده واحد ثقة متماسك لأنه تشغل ذمم الناس بشيء لا يثبت ولذلك لاحظوا هم يكتب لما كتبوا حديث هؤلاء ترى عملوا به في الفضائل واضح؟ حتى لا يفوتهم الأجر والثواب اليوم الناس بس يسمع حديث ضعيف يعني يكبوا في والعياذ بالله لا إما النقاد إما يعملوا بها ليش؟ لأنه يقول لك أنا ها أيوة بدي أقول شيء الله يعين والله راح تقوم بجامع على راسي وهو أن أكثر رواة الأحاديث بالترغيب والترهيب والفضائل والآداب من هذه البابة والقليل من الثقات من اشتغل بهذا وأكثر ليش؟ لأنه مشغول بما هو أهم لما اشتغل بما هو أهم وكان شغله الشاغل مين اعتنى بهذا الباب؟ الثانيين اللي ملهمش حظ وين؟ في الأحكام يعني ملهمش سوق أدوروا على سوق ثاني تمشي بضاعتهم فيه وين؟ فهذه الفضائل شوي سكملها أيوة الأئمة هذا الأمر عندهم واضح جدا ولذلك لما بيجي حديث من هذا وشوفوا الإمام أحمد كم أدخل من هذا في كتابه المسند وهو إمام للناس جعله صح؟ جعله إمام للناس والحظ البخاري في كتاب الأدب المفرد يختلف عن كتاب الأدب الذي في الصحيح وإن كان الذي في الصحيح ليس يعني أيضا بالدرجة العليا يعني كثير الرواة ينتقد على رواة صحيح ترى تكون رواياتهم وين أحيانا في هذه الأبواب في التفسير في التاريخ في السيرة في المغازي في الفضائل أما الأحكام لا ليش طبعا قد يقول قائل معقول أن العلماء فرطوا لا ما فرطوا مش فاضي في شغل أكثر منه أهم هو مشغول بما لا تبرأ به الذمم هذا تبرأ الذمم مش مشغولة به فلذلك اشتغل به غيرهم وقبلوه منهم بالمهدي وهو من هو في تشدده يقول إذا روينا في الأحكام شددنا وقبض يده إذا روينا في هذا في الرغائب والفضائل قال سهلنا مشي لأن هذه رغائب والفضائل نعمل بها تمشي عملت مش رايح يلحقني وزر وإذا كانت صحيحة لحقني الأجر إذا أنا مأجور على كل الأحوال خلاص بيننا في الأحكام ما بتقدرش تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني وتلزم به الناس إلا إيش بما هو ثابت القول ولذلك لاحظوا لما تنظروا في طبيعة حديث الفضائل والأحكام عفوا الفضائل والآداب والترغيب والترهيب كلها طبيعة حتى التي في الصحاح عليها شيء لكن هذه صارت هذه اللي أنت شايف عليها شيء في الدرجة العليا ليش لأن نقاوة النقاوة من هذا الوسط. إذن الأصل، ولذلك العلماء ما فرقوا في هذا الباب ومشت روايات هؤلاء وكثرت وتكاثرت. إذا عرفوا أنه مش رواية ضعفاء يسرق بعضهم من بعض ولا يخلط بعضهم وتتولد، وهي طرق فعلا موجودة ولو من ضعفاء، قبلوها ومشوها. متى بيرفضوها؟ إذا عرفوا أنها لا تثبت أصلا، وإنما كان الضعفاء هذول الهلكة والتلفة يسرق بعضهم من بعض وتتكاثر الطرق التي ليس لها أصل. هذا هو الأمر. ولذا هذا الباب، لاحظ ابن أبي حاتم كأنما يرسل رسالة، الصدوق الورع، بس ايش مشكلته؟ مغفل غالب عليه الوهم والخطأ والغلط والصح، يعني زلمة شغلته الأصلية لكن شهوة العلم محبته لهذا. فهذا يكتب من حديث الترغيب والترهيب والزهد والآداب والاحتج بحديث في الحلال والحرام. ليش؟ لأن هذاك باب ثاني له ناس اهتموا به أثبات، والحمد لله ما فتنا منه شيء. لكن هذه بقيت تلاعب كتاب الترغيب والترهيب قديش بحر. يعني لما تنظر كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري ولا قوام السنة الأصبهاني ولا ابن شاهين، هذه كلها كتب ترغيب وترهيب، ولا كتب الآداب سواء كان للإمام البخاري الآداب المفرد يعني، ولا الإمام البيهقي ولا غيره ممن صنف في الآداب، تجد هذه طريقة الأحاديث. من يجيب لك يركب أسانيد على ثقات؟ يعني هذا الواقع، هو هكذا. لك يتقبل ويقبله، كيش تقبل وانت حر، ما بلزمك شيء فليش. لكن العلماء عملوا، يعني البخاري ما مغفل لما يحط هذه الكتب الأحاديث، ولا البيهقي، وكذلك كتب الزهد من هناد والإمام أحمد وأبو داود والفريابي وجمع إلى الزهد الكبير البيهقي إلى آخر المصنفين. إذن هذه شو هي؟ هذه طبيعتها، هي طبيعتها هكذا. فما تروح تبحث عن أنك والله بدك أحاديث بالدرجة العليا. ولذلك لاحظوا مثل هؤلاء في الأحكام، لا، حتى الإمام الدقيق بعيد قال إن الحديث الحسن لغيره لا يبنى عليه حكم شرع مستقل، ما تقدرش لأن أصله ضعيف، لكن بالفضائل نعم، فضلا أن تبني عليه عقيدة طبعا. طيب، ثم ذكر قال وخامس ألصق نفسه، هذا يترك حديثه ويترك. ولذلك هؤلاء أكثر حديثهم ماتت إلا ما وصلنا للتنبيه عليه، والحمد لله منيحنا ماتت، ولا كانت غلبتنا، كان كلها صارت طرق تتجمع وصير حديث صحيح على طريقة التلفيق يعني. الحمد لله. وضحت الآن؟ إذن ابن أبي حاتم كم أراد؟ أربع مرات، احتجاج، اختبار به والنظر، الاعتبار، والتب. ليس هناك ما يزيد عليها، والله أعلم. ثم ذكر، فضل والله لا، هو كلام من الصلاة، ثم زادوا عليه كل واحد زاد مرتبة، سووهن من 4 إلى 6 إلى 8 وهكذا. على كل سنة شخنا بناء على تقسيم ابن أبي حاتم تكون أول مرتبتين للتعديل والثاني مرتبتين الجرح، لا ما بصير، ما بتزبطش ولا على تقسيم. حاولت أنا، حاولت من زمان، حاول فيها كيف ما أديرها مظر. هو الكلمة وهي المنزلة الرابعة، فصارت لما كان منزلة رابعة سوى 4 × 4 ورتبه جيفة، واضح؟ ثم قال ها؟ نعم نعم. بس في فرق بين النظرين، النظر الأول طلب مقارنة والثاني طلب متابعة، واضح؟ يعني الأول لما قارنا رواية برواية الضابطين أو وجدنا مثلا، شو بيختلف الحكم على طريقة التقسيم؟ يعني العلماء من قبل ما بقولوا إلا عند التقعيد، حسن وحسن لغيره، صحيح صحيح لغيره. الآن لما جاءنا صدوق له أوهام، ثم وجدنا أنه توبع لم، إذا لم يهم، صح؟ شو بصير حديثه؟ مش حسن، بصير صحيح، صح؟ طيب لو وجدنا صدوق سيء الحفظ، ما رسلت اعتبار، ذاك اختبار، الآن اعتبار، توبع، شو بصير حديثه؟ حسن لغيره، حسن لغيره، لا يحتج به في الأحكام، ذاك يحتج به في الأحكام، واضح؟ الأولاني صدوق له أوهام، ولم أجد أحد نص على وهمي ولا في كتب العلل ولا في غيره، والحديث أخرج في الكتب يعني المنتقى، شو معناه؟ حديث صحيح حسن يعني. طيب هذاك الثاني ضعيف اصلا انا حكم عليه ضعيف، هذا لا، واضح الفرق بين النظر هذا لاجل ان اتجنب ما وهم به، والاصل هو الصواب الصحيح. الثاني انا ابحث عما اصاب فيه، والاصل ايش؟ اللي هو الغلط. واضح هذا الفرق، وفرق دقيق جدا بينهم. نعم. طيب ولذلك ولما قال الكلمة إن صدوق لا تشعر بشريط الضبط وينظر بعده واختبر، ليس كل صدوق، إنما من عنده يهم أحيانا، عنده أوهام. واضح؟ ولذلك هذا ابن حجر خطاها لما قال الصدوق، ابن حجر، ابن حجر إيش تقريب تخطى هذه، ما جعله في مرتبة اختبار، بينما قال غيرهم فظنوا أن هذه لابد من الاختبار في كل شيء، لا وليس كذلك. واضح؟ طيب ثم ذكروا ما جاء عن عبد الرحمن مهدي، وهذا واضح في زمني عبد الرحمن كان يعني يشدد في هذا، لما قال أبو خلدة مأمور خير كله، ليس الدرجة العليا لأن الثقات مراتب، لكنه محتج به. نعم لما قالوا له الثقة، لما قالوا الثقة شعبة وسفيان، طيب منين نجيب لك مثل شعبة وسفيان؟ لو قصرناها على هذا تضبط شنو، لكن هو يتكلم في الدرجة العليا. واضح؟ طيب ثم ذكر عن يحيى المعين انه ليس بباس او فلان ضعيف، طيب وقال ليس بباس ثقة، ايش يعني ثقة؟ يعني هل ليس بباس يساوي ثقة؟ الثقة العام يعني ثقة لهم مرتبة اللي بحتاج به، بس الثقة العام، لكن لو كان ثقة بالمعنى الذي خاص قال يقول ثقة ما يقول لا بأس به. واضح؟ يعني يقول له يعني هذا ماشي، هذا ماشي. وذلك نفسه يحب معين نفسه مرات بيجي راو بيسألوا عن راوي، سألوا تلاميذه قال له تريد العفو أشدد، شو بدك العفو ولا أشدد؟ قال له العفو، لا بأس به، يعني ماشي ماشي، حتى لو قلت يعني المعنى لا بأس به، العفو ولا أشدد شو بدك؟ لاحظته فهم عليه، فهم بعض، قال له تريد العفو أو أشدد؟ لك المسطرة، لك هذا نفعله أحيانا ما الطلب، حط العفو بيجيك واحد يقول لك بده يشدد، يشدد على حال مرة، يعني أفعله مع الطلب عنده، بقوله التصحيح الأول، أول تصحيح على العفو تسمى المراجعة على التشديد، إن ثبت لك عندي علامة بتأخذ سنتين عشان أشجع، لكن إن طلع إلي إشي بأخذ كيف بقول له أطريقة يحيى بخافوا يراجعوا، مش قضية بخافوا، لا مرة واحد ما فاش ما كانش في عنده ولا إشي أخذ خطأ، لكن ما أخذ 17 فهو جاي يعني ظن حاله إنه إيش انه مظلوم رايح على علامة، قال له وين الغلط؟ قلت له ما في غلط. طيب قال لي تسمح لي اراجع؟ قلت له ما فيش، انا عارفه لما حاطه عارفه اني الي عنده. فقلت له تعال، قال هي هاي. قلت له كم واحد ذكرت؟ قال النقاط 5 بذاكر 3 قديش الي؟ سحب الورقه وشرد لانه لو بدي اكمل له شو مسوي؟ راحن عليه، فسحب الورقه. قلت له انت صحيح انك ذكرته صحيح، لكن ايش الاجوبه ناقصه كثير، فانا بس اعطيتك على العفو فهو سحب الورقه. فهذا موجود عند المحدثين ترى، لانه احيانا ياخذون الناس على يعني ماشي خلاص، اما اذا الامر كذا لا. ولذلك من شدد شدد عليه، سبحان الله بني اسرائيل شدد، ايوه شدد عليه، وهكذا احنا يا اخي ربنا عز وجل قال لا تسال عن شيء تبدأ لكم تسرعكم، خلاص اسكت كفروش، هذا هو. ولذا يعني نفس الأئمة رحمه الله لما يقول لا بأس به شو معنى؟ ما هو يساوي يعني لما يقول ثقة وسلام سواء، لا يعني هذه كمان يعني بالعقل، هل أنه بالمعين يعني هذه يساوي هذه بالضبط؟ لا، إنما هذا نازل، لكن ما زال إيش ما في درجة التوثيق العام مقبولة روايته تجميع فهمي كذا. وإذا قلت ضعيف ليس بثقة لا تكتب حديثه، ليس هذا أيضا على إطلاق ترى. ليش؟ لأنه أحيانا العالم يقول كلاما لمثال فيعمم، المثال لا تؤخذ منه قاعدة، تبين القاعدة لكن لا تبنى عليه قاعدة، مشكلة. قاعدة إنما تبنى على الاستقراء والتصرف العام. ولذلك ابن معين إلى اليوم للأسف لم تدرس ألفاظه دراسة دقيقة جدا إلى الآن. نعم. لا لا، ابن معين في شغل كثير. أول شيء اختلاف الروايات، ثانيا اختلاف الحالات، اختلاف السؤال، اختلاف أشياء كثيرة. وهذه نبه عليها الإمام الباجي رحمه الله في أول التعديل التجريد، كلام قيم ونفيس جدا. وأيضا ممن كتب في أسباب اختلاف أو أسباب اختلاف الناقلين عن معين، مثل الأستاذ الدكتور سعد الهاشمي، وأخونا أيضا حسن فتحي الله يشافيه وعافيه، يعني كتبوا في أسباب اختلاف الناقلين. هذا له شغل طويل، ولذلك ابن معين يعني بده شغل. ليش؟ لأنه أولا كثير، والألفاظ والتطبيقات كثيرة. أيوة، بس هو ليس اختلاف تناقض قطعا قطعا. لا لا، أحيانا التراجع صحيح، التراجع أحيانا. يعني مرة ابن الجنيد يقول له سؤال فلان، قال ثقة، قال يروي حديث كذا، قال كذاب، بمعنى أنه كان يتزين له أو لم ينتبه إلى أنه كيف معناته هون يعني عنده داتا ما شاء الله، كل شيء واضح، بس بمجرد قال له يروي حديث كذا قال أسقطه. لاحظتم؟ طبعا هذا قد يقول قائل الآن هذا طبعا في تهمة للمحدثين، كيف ما كيف نسق بالكلام؟ لا يا حبيبي، قلنا احنا ايش قلنا؟ شو غربال ممكن تفلت من واحد لكن تفلت من الجميع، لا يمكن مثل هذا. ذكرنا لكم القاعدة التي اذا وثق معين رجلا وطعن فيه اقران شو بكون؟ يزيده التوثيق ضعفا، يكون قد تزين له. هذا ما فات على العلماء، واضح؟ مما يدل على التلميذ فاهم ولا مش فاهم. انتبه انه الشيخ في هذه ما وصلت لك، لما قال له يروح كذا على طول فجاء بالجواب، واضح؟ ما فاتت منهم. إذا أضت تلميذ هالقد صاحب فكيف بالنقاد الثانية؟ لاحظتم؟ هذه مسائل ليست يعني هاي محل لنعرف قديش درجة التيقظ التي كان عليه المحدثون، وقديش المحفوظ المخزون في نفوسهم مما يعرفونه. تعجب أنت راوي كذا، قولوا لا كذا لا، شو هذا؟ يكون دارس ودارس روايات ودارس كذا. إذا حصل هذا عند المتأخرين فكان بالمتقدمين، مثل أبي نعيم، وهذا من أوسع أهل الأرض رواية. أبي نعيم أصفهاني يقول عن صوفي، بعض الناس فكر يعني هذا إمام من الجبال الكبار في علم الحديث، صاحب حلية الأولياء، صاحب الحلية. هذه الحلية بيعت في وقته ب400 دينار ذهب، كم ديت أربع رجال في الدنيا. وتنافس فيه العلماء. ليش؟ تعرفون ليش؟ لأنه أوسع كتب من أوسع كتب العلل، من أوسع كيف يعني؟ شوفوا شو سوى أبو نعيم، هذا الجبل كبير. طبعا لما ذكرت لكم القصة أنه لما الخطيب أراد يرحل إلى أبي نعيم ما قدرش يروح لحاله، كتب له البرقاني وصية عشان يقبله. ليه؟ لأن أبا نعيم حاجة ثانية. يا سلام لو يطلع أبو نعيم شوف، أو شوف العلماء اللي كانوا ينيخوا ببابي، شوفوا زمننا كيف نعامل العلماء للأسف. إذا قال الذهبي كلمة عالية، وأناخ ببابه الحفاظ الكبار. والخطيب بغداد قال في حقه كلمة لم تقل إلا في حق آخر، قال لم أرى، مع سعة رواية الخطيب ومشيخته، لم أرى ممن أطلق عليه لفظ الحفظ يعني في معناه مثل أبي نعيم أبي حازم العبدوي. كل العلماء الكبار ذول اللي هم قاعد الدنيا مليانة بأسمائهم، قال هذول أكثر مين؟ شوف الرتبة، شوف التلميذ كيف بعرف الشيخ، ومع ذلك ضمن الأشياء قرر يلا بس نقول هذا ممكن. شو قال؟ كيف هذه المنزلة؟ انظر في كتاب العليا، طبعا نجيب زهد ورقائق لأن هذا الأصل قلنا تعبد وقضية، لكن لما يأتي لك مثلا بالإيمان، ترجمة الإيمان عبد الرحمن مهدي أو الإمام أحمد، جيب لك الغرائب في حديثه وما يستغرب أو ما أخطئ فيه عليه، تفضل كأنما استوعب حديثه ثم أخرج لك هذه منها. قديش هذه كل ترجمة قديش فيها مخزون معرفي، وكم من الجهد الجبار الذي بذله حتى أخطأك هذه غريبة من حديث فلان، غريبة من حديث الغرائب جمع لك يعني نخل حديثه ثم جاء له. يعني كل هذا الحفاظ شو صار حديثه جوا عنه. سبحانك اللهم وبحمدك.